قناة بناء الأجيال تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الحلقات الماضية بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بشمائل عظيمة مرشحات للقيادة قبل البعثة. ذكرنا حادثة الحجر الأسود وإصلاحه بين قبائل قريش، وذكرنا دار الأرقم، وذكرنا لما نزل من الغار غار حراء بعد الوحي ماذا قالت له أم المؤمنين خديجة. والآن وفي هذه الحلقة سوف نتحدث عن قصة فترة الوحي ثم نزول المدثر فالمزمل. أيها الإخوة في الله، أرأيتم إنسانا أضاء الوحي فؤاده وأثلج صدره واتصل بالسماء وأنار الله له ما حوله بالقرآن الكريم ثم فتر الوحي، انقطع الوحي عنه صلى الله عليه وسلم فحزن حزنا شديدا؟ نعم، إن أي إنسان يفقد عزيزا عليه أو أعز عزيز عليه لا شك أنه يحزن، يحزن، يؤلمه الفراق ويرمضه الجوى ويؤرقه الشوق إلى هذا العزيز عليه، فكيف بمن فقد الوحي الذي ينزل عليه من السماء صلوات الله وسلامه عليه؟ لقد حزن حزنا شديدا. قال بعض الرواة أنه ربما فكر يوما من الأيام أن يصعد إلى قمة أعلى جبل فيتردى منه، وهذا يستبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا شك أنه قد حزن حزنا شديدا على انقطاع الوحي. وانقطاع الوحي لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، لا نخوض فيما قيل من أسباب انقطاع الوحي. ثم بعد ذلك عاد الوحي إليه. في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا فنظرت إلى يميني فلم أرى شيئا، فنظرت إلى يساري فلم أرى شيئا، فنظرت إلى أمامي فلم أرى شيئا، فالتفت إلى خلفي فلم أرى شيئا، فنظرت إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. وفي رواية أنه قال: أنت رسول الله وأنا جبريل. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، فقال لها: دثروني دثروني زملوني. فأنزل الله قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، إلى آخر ما نزل من سورة المدثر. ثم تتابع الوحي بعد ذلك، وأنزل الله بعدها سورة المزمل، لأن من يكلف بإنذار الناس وبنشر الدعوة في أوساط الناس سوف يتعرض لمشاكل وسوف يصطدم بعقبات ليست هينة وليست بسيطة، فلا بد له من مدد ولا بد له من زاد، ألا وهو زاد العبادة. فأنزل الله قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم، وهذا القول الثقيل هو الدعوة وأعباؤها وما يتعرض له الداعية، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله للناس كافة أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا لا بد له من زاد، ألا وهو العبادة، ألا وهو الولوج في محراب العبادة. قم الليل إلا قليلا. نعم، إن قيام الليل يحيي القلب، يوقظ الحس، يحيي الضمائر. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذا القول الثقيل لا يحتمله من ليس له زاد من العبادة، وليس له صلة بالله، وليس له شيء من قيام الليل. ولذلك روي أنه صلى الله عليه وسلم عندما نزلت سورة المزمل أتى إلى خديجة أم المؤمنين وقال لها: مضى عهد النوم يا خديجة. نعم، إنه قد باع نفسه لله صلوات الله وسلامه عليه. وصدق من قال: إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. نعم، فأما الكبير الذي يحمل هذا العبء، عبء الرسالة، عبء الدعوة، عبء الدفاع عن الدعوة، وعبء نشر الدعوة في أوساط الناس وفي أوساط القبائل، فإنه قد باع نفسه لله، فما له والنوم، وما له والراحة، وما له والفراش الوثير. نعم أيها الإخوة في الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.